إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكم يتحدث المترفون عن رحلات لهم وأسفار، يستعرضون فيها جميل أحداثها، ويتلذذون بتفاصيل وقائعها في متعة ورفاهية ونعيم. يتحدثون عن أحدث طائرات ركبوها، وأرفه سيارات ارتحلوها، رحلة في سياحة تقلبوا فيها بين عواصم ومدن وبلدان. كم نسمع من الناس عباد الله من يتحدث عن هكذا رحلات، ولكن أيها الأحباب، حديثنا اليوم عن رحلة أخرى، ليس للترف فيها وسم، وليس للمتعة فيها رسم، وليس للرفاهية فيها عنوان. رحلة شاقة قاسية مؤلمة على الأرواح والأبدان، رحلة قطعت في مسيرها أميال، وطويت شعاب، واشتيزت وهاد، وصعدت جبال، رحلة سيرا على الأقدام كان مسيرها، رحلة لم يمتطى فيها راحلة لتقي حر الرمضاء أو تخفف من آلام المسير، رحلة لم يكن فيها صاحب يؤازر ولا رفيق يدافع. فأي رحلة هذه عباد الله؟ روى صاحبها أحداثها، وصدق فيما روى لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ كان يوم دام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. قتل فيه 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج فيه رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من هذا اليوم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك، أي لقيت منهم أصناف الأذى. يا عائشة، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. والعقبة موقع قرب الطائف يسمى العقبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليلي ابن عبد كلال، وهو رجل من أهل الطائف من ثقيف من أكابر أهل الطائف، عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من مكة إلى الطائف، عرض عليه الإسلام والإيمان والنصر والمؤازرة، فماذا كان؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلم يجبني إلى ما أردت، فلم يجبني إلى ما أردت. هل انتهى الأمر؟ بل كذبه وزجره وآذاه، بل وجد صلى الله عليه وسلم منهم ما لم يتصوره، ما لم يتصوره من الجحود والإنكار والاستهزاء والسخرية والصد عن سبيل الله، وزادوا على ذلك أنهم آذوه وسلطوا عليه صبيانهم وصغارهم وسفهاءهم، فرموه بالحجارة وطردوه عليه الصلاة والسلام، طردوه حتى سال الدم من قدميه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب لا إله إلا الله. غشيه من الهم والغم ما غشيه، فلم يدري عليه الصلاة والسلام أين يتوجه من صعوبة ذلك الغم ومن شدة ذلك الهم. لا يدرك مسيره يسير، لكن لا يدري أين يتوجه، لا يدرك مسيره ولا يبصر سبيله ولا يشعر بحاله عليه الصلاة والسلام. فلم يفق حتى بلغ مكانا يقال له قرن الثعالب، وهو ما يعرف اليوم بقرن المنازل هناك في المملكة العربية السعودية. فبينما هو هناك صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، في ذلك الهم والغم الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الله أكبر، أي نصرة هذه عباد الله، أي ولاية ومعية مع الله. يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان الجبلان المطبقان بمكة، وهما أبو قبيس وجبل قعيقعان. فماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم، بعدما آذوه وطردوه وأدموه، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. تلكم عباد الله رحلة رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، رحلة مختلفة عن جميع الرحلات، الرحلة التي كابد فيها صلى الله عليه وسلم من العناء ما كابد، ليبلغ للناس رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك في شوال في سنة 10 من البعثة، بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، وقبل هجرته إلى المدينة 3 سنوات. فكم في هذه الرحلة العظيمة من الدروس والآيات والعبر،